كبرت ليا مرحله بيا كبرت والله كبرت ليا مرحله بيا عاندتها غامرت وتعبت وتعبت موش شويه عاندتها غامرت وتعبت موش شويه ما زلت ناري حيا وما كبرت ما زلت يا ليا رحلتك نتعلم ما زال عندي غرام ما زلت مش مسلم ما زلت يا ليام من رحلتك نتعلم ما زال عندي غرام ما زلت مش مسلم يا عمري بيك رضيت كن كيف ما حبيت ما نقول فيك عييت مهما صعبت عليا لو يوم فيها حرت راهي جنات عليا يا ليالي يا ليام طول يا معتبي ما زلت يا ليام مش عاملك بحسابي ما زلت ناري حيا ما زلت ناري حيا وما كبرت مازلت ما حسيت بالعمر راح وعدى مازلت كيف بديت لشكيت طول المدة مازلت ما حسيت بالعمر راح وعدى مازلت كيف بديت لشكيت طول المدة ما زال عندي جناح ليك اللي لا يرتاح لا نقول وقت راح للدهر أثر فيا وكبرت ولا صغرت ليا ما هي هي كبرت والله كبرت ليا مرحلة بيا كبرت والله كبرت ليا مرحلة بيا عاندتها غامرت وتعبت وتعبت موش شوية عاندتها غامرت وتعبت موش شوية ليام يا ليام طول يا معتبي ما زلت يا ليام مش عاملك بحسابي ما زلت ناري حيا ما زلت ناري حيا وما كنت